بسم الله الرحمن الرحيم. قراءة من أجمل القراءات. قراءة من أجمل القراءات لليلة النصف من شعبان بمسجد الشيخ إبراهيم الشلقامي بأبا البلد. أجمل القرآن عندما يشدو به صوت يعانق السماء. إن الله عليم خبير. ألف لام قراءة نادرة لصوت عذب لآيات من القرآن الكريم، استمع وتدبر. أما الآن فمع القراءة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. تلك آيات الكتاب الحكيم. أولئك المحسنين العزيز الحكيم خلق السماوات بغير عمد ترون Yeah. فأنبئكم